إذ قال جل شأنه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن والغضب والرضا والمنشط والمكره، فإن التقوى عهد بين المرء وبين ربه، فمن وفى به أحبه الله، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. أيها الناس، أيها الناس، إنه لم يعرف على هذه البسيطة أحد تواطأ خصومه على ظلمه والبطش به والتضييق عليه في نفسه وأهله وماله ودعوته مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فقد نصب له العداء، فقد نصب له العداء الجسدي والمعنوي، فقد نصب له العداء الجسدي والمعنوي، فأوذي باليد وأوذي باللسان، اتهم بالكذب وهو أصدق الناس، وبالجنون وهو أعقل الناس، وبالعرض وهو أعف الناس، ألقي عليه سلى الجزور، وكسرت رباعيته، وشج وجهه حتى سال الدم عليه، ورمي بالحجارة. فما ظنكم يا عباد الله، فما ظنكم يا عباد الله بصادق يكذبه قومه، وما ظنكم برؤوف يقسى عليه قومه، وما ظنكم بطاهر عفيف يقذفه قومه في عرضه، وما ظنكم بمن جمع الله فيه خير خصال البشر فيكيد له قومه كيدا، ويبرمون له أمرا فيطردونه من داره ويخرجونه من أرضه. أليس هذا كله، أليس هذا كله كفيلا لأي أحد من البشر في أن يولد في نفسه مبدأ الانتقام، ويذكي فيه روح الغضب والعنف، ويجعله يرى من فعلوا به تلكم الأفاعيل هم شرار الخلق؟ بلى، إنه لكفيل بذلك. ولكن لنستمع إلى لحظات، لنستمع لحظات إلى ردة فعله صلى الله عليه وسلم تجاه كل من آذاه، تجاه كل من آذاه من قومه في كلمات يسيرات. ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، أي لم أفطن لنفسي من الهم إلا وأنا بقرن الثعالب، وهو ميقات أهل نجد. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فنادى ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان بمكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. فلا إله إلا الله، والله أكبر، أي معدن هذا الذي اتصف به سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه. والله أكبر أي حلم تدثر به صلى الله عليه وسلم. والله أكبر أين نحن جميعا عمن أمرنا الله تجاهه بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أترون عباد الله أن يأمرنا ربنا بالاقتداء بأحد يستحيل الاقتداء به؟ ألا يستطيع أحدنا أن يعفو عمن ظلمه؟ ألا يستطيع أحدنا أن يدفع الغضب بالحلم والجهل بالعلم؟ إنه ما بيننا وبين أن نحقق الاقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم إلا أن نرجو الله واليوم الآخر وأن نذكر الله كثيرا. هذا هو ما اشترطه ربنا لمن أراد أن يقتدي بسيده وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، الذي بذل عمره ونفسه ووقته وجهده في محو الجاهلية وقطع ظلامها بأنواع المعرفة والإرشاد، ومنع الفساد فيها بحلمه وعلمه. ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هكذا تتجلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته حتى أصبحت سمةً بارزةً في دعوته وجهاده ضد ألد أعدائه وخصومه. ولا عجب في ذلكم عباد الله، فإن الذي أرسله رحمن رحيم غفور ودود، وقد أنشز لحم نبيه صلى الله عليه وسلم وبل عروقه بإملاجات حليمة السعدية فكان له من اسمها نصيب. وقد أخرج مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وتلا قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم، فسأله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه السلام فسأله، فأخبره عليه السلام بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بمثل هذا عباد الله، فتح الله لنبيه وأمته مشارق الأرض ومغاربها، وبمثل ذلكم دان له العرب والعجم. كل ذلك حين جعلت أمته دين الإسلام دين العلم والرحمة واليسر والرفق والسعة، إذ هكذا أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري. ومن هذا المنطلق حصل لأمة الإسلام من الانتشار والتوفيق في دعوتها إلى الله بمثل ذلكم ما لم يحصل بغيره، وذلك مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. ثم لقد دارت رحى الأيام، بالنبي صلى الله عليه وسلم ليأتي اليوم الموعود الذي يفتح الله به عليه مكة، فيطوق بلد من طردوه وشتموه وآذوه وقاتلوه، وزلزل بهم المؤمنون زلزالا شديدا، ويدخل المسجد الحرام ويطوف به، ثم يجلس بالمسجد والناس من حوله والعيون شاخصة إليه والقوم مشرئبون إلى معرفة صنيعه بأعدائه شروخهم وشيوخهم، فلربما فعل بهم الأفاعيل، فقال كلمته المشهورة: يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال: فإني أقول لكم ما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فيسلم حينها العظماء ويتوبون، كأمثال هند بنت عتبة وعكرمة بن أبي جهل، ويؤوب إليه الشعراء الذين هجوه فيعتذرون إليه، كابن الزبعرى وكعب بن زهير، فلا ينال الجميع منه إلا العفو والتغاضي، رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. هذا هو نبي الإسلام، هذا هو نبي الإسلام يا من تدعو إلى الإسلام، وهذا هو رسول الجهاد يا من تدعو إلى الجهاد، وهذا هو الحبيب يا محب، وهذا هو رسول العلم يا من تنشد العلم، وهذا هو رسول الرحمة يا من بليت بالعنف والغلظة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابًا فمن الله، وإن خطأً فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنبٍ وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خلق الرحمة والرفق والحلم في النبي صلى الله عليه وسلم قد بدا ظاهرا جليا في أسلافنا عبر التاريخ، في سلمهم وحربهم وسرائهم وضرائهم، فهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المؤمن إن قدر عدل وأحسن، وإن قهر وغلب صبر واحتسب، كما قال كعب بن زهير أمام النبي صلى الله عليه وسلم منشدا: ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وقد سئل بعض العرب عن شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيته يغلب ولا يبطر، ويغلب فلا يضجر. وبمثل هذا عباد الله سار خلفه من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فقد صح عن أبي بكر وصيته لجيوشه، رضي الله تعالى عنه وصيته لجيوشه قائلا: انطلقوا بسم الله، لا تقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا مريضا، ولا راهبا، ولا تقطعوا مثمرا، ولا تخربوا عامرا، ولا تذبحوا بعيرا، ولا بقرة إلا لمأكل، ولا تغرقوا نحلا، ولا تحرقوه، وأصلحوا وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين. فكانوا رحمهم الله يدركون أن الجهاد في سبيل الله إنما شرع لرحمة الخلق ولإخراجهم من الظلمات إلى النور، فلذلك أيقنوا أن تلكم الأشياء تنافي ما شرع لأجله، بخلاف فعل أعداء الإسلام بالمسلمين في حروبهم، حيث أوجزه الله في قوله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. وقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا، لرجلين من قريش سماهما، إذا لقيتم فلاناً وفلاناً فحرِّقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودِّعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرِّقوا فلاناً وفلاناً بالنار، وإن النار لا يعذِّب بها إلا الله. الحديث: تلكم عباد الله هي مدرسة محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وذلكم هو ميراثه، ولن يصلح حال هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها.